وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. أما بعد، قد سبق جملة من الأحاديث في بيان جواز أنواع الألبسة في حق الرجال والنساء، وأنه يجوز لبس الأبيض والأسود والأخضر والأحمر مع تحريم التشبه. ليس لهؤلاء شبهوا بهؤلاء ولا هؤلاء شبهوا، ليس للرجل شبه بالمرأة وليس المرأة شبه بالرجل، فله لبس الأحمر والأبيض والأسود والأخضر ونحو ذلك على وجه لا تشبه فيه. وهي كذلك، فإذا لبس عمامة سوداء أو ثوبا أسود أو أحمر أو أخضر فلا بأس، كما في حديث رمثة أنه رأى ثوبان أخضران، الحديث الآخر أنه طاف ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام، وتقدم أنه له حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. كذلك دخل مكة والعمامة سوداء، فدل على التوسع في الملابس، فالله جل وعلا أنزل للعباد أنواع من الملابس، من القطن ومن الوبر ومن الشعر ومن غير ذلك من أنواع النباتات التي يصنع منها اللباس، ومن أصواف الإبل والغنم وأشعارها. لكن يجب على المؤمن أن يحذر التشبه بالكفارة أو بالنساء، وعلى المرأة أن تحذر التشبه بالرجال أو بالكافرة. وفق الله الجميع. الله يبارك فيك. لو كان هذا الثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسه أحد من أهل البلد الآن كالأحمر مثلا، هل يصبح ثوب شهرة ثوب أحمر؟ إذا كان في بلد لا يلبسه، إذا كان في بلد كلهم متفقون على نوع خاص أبيض أو أحمر لا يخالفهم. صحة حديث وعليه ثوبان أخضران، هذا حديث أبي رمثة لا بأس به. اللفظ الآخر طافه وعليه برد الأخضر كذلك. متى يكون لباس الشهرة؟ إذا خالف أهل البلد بسي يخالفهم، أما أحسن ولا أردى، أما ثوب مشقق ولا ثوب يخالفه في الغلاوة والشهرة. أحسن الله. لكن لو كان يا شيخ نصف الساق، بعضهم يقول هذه شهرة. إيش؟ يقول بعض الناس يقول نصف الساق قد يأتي شهرة. هذا ما يسمى باللباس، هذا في الكيفية، كيفية اللباس. إذا وافق السنة ما عليه من الناس، إذا وافق السنة ما عليه من الناس. إذا لبس شخص فستان من نوع الجلد من الخنزير، نعم، إذا لبس شخص فستان وهذا الفستان نوعه جلد الخنزير، في شيء في هذا؟ أحسن الله إليك. من جلد خنزير؟ أحسن الله إليك. ما ينبغي لبسه إذا صار من جلد خنزير، ينبغي، وإن كان بعضها لم يرى أنه يجوز إلى دفغ، لكن تركه أولى. أحسن الله إليك. ما حكم بيع الرجل المشرك ثوب الحرير؟ والأقرب عندي لا يجوز، لا يعين هذا الباطل. يروى عن عمر أنه كان يرسل بعض الثياب لأقارب الله من الكفار الحرير، ولكن لعله أرسلها لهم للصلة بينهم حتى يلبسوها نساءهم. ما يدل هل جوازه؟ لا، مهو صريح، لأن قد يكون أراد أنهم يلبسونها نساءهم. أحسن الله عليك. بيع قماش الحرير الخالص للرجال المسلمين إذا شرح لزوجته ولبناته لا بأس، بس لا يلبس. الإسراف يا شيخ في إطالة العمامة، بعضهم 5 متر أو 4، ما أعرف، لهذا أصل لا يكون شهرة، بين الكتفين يكفي، مطرفة بين الكتفين.